الماء أثر إرادة من الماء غير الفرق، كما لو كان الإنسان بالنظر بين السيارة مثلا فهذا ليس له حكم مطلق. الجماع الفرق وإذا وقع في الحج قبل التحلل الأول تركب عليه أربعة أمور. الأول سبب الشك، ولو قال خمسة أمور لكان أحسن، لكن لم يقل خمسة أمور لأن الخامس يشترك فيه جميع المكروهات وهو الإثم. الإثم إذا وقع قد اتخلى الأول ترتب عليه أربعة أمور: الأول فساد النسك الذي وقع فيه الجماع، وهذا خاص بهذا المحظور، كل محظورات الإحرام لا تفسد النسك إلا هذا إلا الجماع. الثاني وجوب المضي فيه، يعني لا يجوز إذا فسد النسك أن ينصرف ويدعه، بل لا بد أن يستمر فيه، وهذا مما خالف فيه الحج بقية العبادات. بقية العبادات كل محظوراتها تنوى إلا الحج، لا يفسده إلا إيش؟ إلا الجماع قبل تحلله، الجماع قبل تحلله. الثاني أن جميع العبادات إذا فسدت وجب الخروج منها ولا يمكن أن يستمر فيها، فلو تكلم الإنسان في صلاته عمدا ما حكم صلاته؟ تبقى ولا يمكن أن يبني فيها، ولو أحدث في أثناء الصلاة فسدت ووجب عليه الخروج منها ولا يمكن أن يبني فيها. الحج الجماع قبل التحلل الأول يفسده ويلزم المضي فيه. الرابع الثالث وجوب قضائه من العام القادم ولو كان تطوعا، يجب أن يقضي هذا الحج الذي أفسده من العام القادم حتى لو كان تطوعا. الرابع فدية، نحن بدنة نفرقها على المسافر، وهذا أعلى المحظورات، لأن المحظورات الآن فهمنا أن خمسة منها كفارها على التخييم في جدابة، وسيأتينا من البقية إن شاء الله. هذا بدنة يفرقها في مكة أو في مكان الجماع كسائر المحظورات، إذا فعلها الإنسان فإنه يخير بين أن يكفر في مكان في المحظور أو في مكة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.